إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبين تعالى أنها من عمل الشيطان ووصفها بالرجس وقارن الفلاح باجتنابها، فهل يستجيز عاقل يصدق البارئ في خبره تبارك اسمه ويعلم أنه أراد الخير لنا فيما حذرنا عنه منها أن يقربها أو يتدنس بها؟ الخمر ما خامر العقل وغطاه وغيره ولو بقليل، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو محرم بنص الكتاب والسنة، وقد تركه العقلاء في الجاهلية لما ينتج عنه من ذهاب العقل الذي ميز الله به الإنسان على غيره من المخلوقات، وقد حرمه الله تعالى بالتدرج حتى تركه الناس. وكان عمر رضي الله عنه أن يتمنى اليوم الذي يأتي فيه تحريم الخمر، عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان كثيرا ما ينزل القرآن موافقا لرأيه رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه، حتى نزلت الآية الكريمة بعد التدرج. أولا نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان النهي مقتصرا على قربانها قرب وقت الصلاة. ثم حسم الأمر بآيات المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة انتهينا انتهينا. وهي أم الخبائث وأم الخبال، من شربها في الدنيا حرم عليه خمر الآخرة الذي هو لذة للشاربين. فكيف يقدم العبد على ما يذهب عقله ويجعله كالحيوان بل إن الحيوان يمكن أن يوجه فيتوجه، أما من فقد عقله من بني البشر فإنه كل على أهله، أينما توجهه لا يأتي بخير. فاحذروا من هذا وما ماثله من المسكرات والمخدرات والمفترات والحشيش والأفيون وغير ذلك مما غزان به أعداء الإسلام وروجوه بين شباب الأمة، وجعلوا كثيرا منهم في عالم آخر بعيدا عن وعيه، بعيدا عن عقله، بعيدا عن حصافته، بعيدا عن لبه، وأصبح والعياذ بالله الحيوان خيرا منه وأفقه منه وأعلم وأذكى منه. كيف يقدم على أن يخرب عقله بيده وبنفسه وقد من الله عليه بهذا العقل الذي ميزه بها على سائر المخلوقات؟ نعم. التحذير من الربا. قال رحمه الله وإياكما والربا، فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتب منه، فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا من أكبر الكبائر التي حرمها الله جل وعلا، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ولأنه زيادة محرمة، وسواء كان في ذلك ربا الفضل وهو بيع الأنواع الربوية متفاضلة، أو إذا كانت من جنس واحد، أو ربا النسيئة وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل فإذا حان الأجل قال له زد حتى أؤجل لك، وهكذا يؤجل، وهو ما تعمل به أكثر الدول الرأسمالية الآن، والربا من أخطر الأعمال، وهو من السبع الموبقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. وقد ذكر المصنف رحمه الله الآيتين يا أيها الذين الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فاحذروا من ذلك عباد الله. ونحن في زمن كثر فيه الربا، وكثرت فيه البنوك الربوية حتى في بلاد المسلمين، وقل أن يوجد بنك لا يسلم من التعاطي بالربا، فابتعدوا عنه وعن كل عمل يؤدي إليه عباد الله. نعم. التحذير من أكل مال اليتيم. قال رحمه الله: ولا تأكلا مال أحد بغير حق، وإياكما ومال اليتيم. فقد قال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، وقد حث الله عز وجل على رعايته والعناية به. قال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها. فالعناية باليتيم أمرها عظيم، وتجب العناية بهم، ولا يجوز الأكل من مالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقد حث الله على الإنفاق على اليتامى وأمر بالعناية بهم. وأكل مال اليتيم من السبع الموبقات أيضا. نعم. الحث على طلب الحلال. قال رحمه الله: وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتما الحلال فالجأ إلى المتشابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه. فالحلال ما أحله الله ورسوله، فالحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله. فاجتهد يا عبد الله في معرفة الحلال لتفعله، والحرام لتجتنبه، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وابتعد عن الشبهات. والمصنف عندما يقول إن يعني ما إن لم تعرف الحرام أو إن عدمت الحلال فالجأ إلى الشبهات إلى المتشابهات، يعني لو قدر أن إنسانا في مكان منقطع انقطعت به السبل ولم يجد إلا بعض المتشابهات، فإنه لا بأس أن يأخذ منها ما يتزود به حتى تزول تلك الكربة. ولكن الوقوع في الشبهات يوقع في الحرام كما دل على ذلك الحديث، فالذين يتساهلون في المتشابهات قد يقعون يوما ما في الحرام الصريح، ويتساهلون لأنهم يتساهلون شيئا فشيئا حتى يستمرئوا ذلك فلا يفرقون بين حلال وحرام. يعني كثرة الإمساس تورث قلة الإحساس، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الشبهات حتى لا تقع في الحرام. وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به، والحرام قليل بالنسبة للحلال، فلماذا يا عبد الله تعمد إلى الحرام الذي هو قليل وتترك ما أحل الله لك وهو الكثير؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وغير ذلك من المحرمات القليلة مثل الخمر ولحم الخنزير وما إلى ذلك، يعني أشياء قليلة، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والمستقذرات والسموم وكل ما يضر بالبدن، وما بقي فقد سخره الله لك، خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأكل الحرام من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلكم الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. من المحرمات التي يتساهل بها الناس التساهل في ركوب أو في استعمال السيارات الخاصة بالعمل الوظيفي فتستغلها لبيتك ومن ذلك ولحاجاتك الخاصة. ومن ذلك يا عبد الله التحيل على الأموال العامة وهما يسميها بعض الناس بأموال الدولة، والذي يظهر أنها أشد حرمة من غيرها لأنها اعتداء على جميع أموال المسلمين. أو يتحيل على البنزين وفواتير البنزين، أو يتحيل على الفواتير بحيث إذا أرسل ليشتري شيئا وقيمته 10 يكتبها 20، وإذا كان 50 يكتبها 100، وإذا كان 1000 يكتبها 2000، ثم يصلي بحرها بعد أن يتركها غدا يتضارب عليها الورثة وهو يتقلب في جهنم بسببها. فاحذر من هذا يا عبد الله، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.